علم الساعة عند من بيده إقامتها عز وجل، وهو الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى في آيات متعددة: يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند الله، يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله، في آيات متعددة، فعلمها عند الله. فمن ادعى علم الساعة فإنه كاذب، ومن أين له أن يعلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم وجبريل لا يعلم، وهما أفضل الرسل. ولكن الساعة لها أمرات، كما قال تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، علاماتها. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أنه لا علم له بذلك، قال: فأخبرني عن أماراتها، علاماتها الدالة على قربها. فقال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة يتطاولون في البنيان. الأول: أن تلد الأمة ربتها، يعني أن تكون الأمة المملوكة تتطور بها الحال حتى تكون ربة للمماليك الآخرين، وهو كناية عن كثرة الأموال. وكذلك الثاني: وأن ترى الحفاة العراة العالة يتطاولون في البنيان، يعني الحفاة الذين ليس لهم نعال من الفقر، العراة ليس لهم كسوة من الفقر، العالة الفقراء يتطاولون في البنيان، يعني أنهم لا يلبثون إلا أن يكونوا أغنياء، يتطاولون في البنيان حسا ومعنى، يتطاولون في البنيان حسا بأن يرفعوا بنيانهم إلى السماء، يتطاولون فيها معنى بأن يحسنوها ويزينونها ويدخلون عليها كل ما يكون من مكملاتها، لأن لديهم وفرة من المال. وكل هذا وقع، كل هذا وقع. وهناك أمارات أخرى وعلامات أخرى ذكرها أهل العلم في باب الملاحم والفتن وأشراط الساعة،